وفضله ورحمته، وسأل بشيرا: أكل ولدك نحلته؟ يعني هل أعطيت كل أولادك مثل ما أعطيت النعمان، أو أنه أمر خاص فعلته مع النعمان؟ فقال رضي الله عنه: بل هو أمر خاص، ولعله ظهر من صنيعه أنه بإلحاح من أمه، وأنه مكث مدة يماطلها في هذا العطاء، وأنه أخيرا وافق على صنيعها وأمرها، فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسألة متوقعة، وهي أنه ما دام خص ابنه بعطاء دون غيره من الأولاد لغير ما موجب، فإنه قد يتسبب ذلك في أن بقية الأولاد لا يبرون أباهم كما منعهم. ولا يطاوعونه لأنه أعطى أخاهم ومنعه، أعطى أخاهم وحرمهم، فلا يكونون سواء في البر. ومطلوب من الأب والأم أن يهيئ لأبنائهم موجبات برهم وموجبات عطفهم وموجبات طاعتهم، حيث لا يفرقون في التعامل بين الأولاد. وكلنا نقرأ ما حدث من أبناء يعقوب صلوات الله عليهم، أنهم قالوا إن أباهم يحب يوسف أكثر منهم، فأوجدوا بسبب ذلك عداوة بينهم. وهنا بشير رضي الله عنه أعطى ولده النعمان ما لم يعطي بقية أولاده، وإن لم يكن قد حدث شيء بينهم، لكن هذا قد يكون أحد الأسباب. لذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا إلى ذلك، فقال: أتريد أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن، يعني لا تعطي البعض وتمنع البعض، إما أن تعطي الجميع وإما أن تمنع الجميع. قال: ثم إنه رضي الله عنه حرص على أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال آكد لهذا العطاء، وأسلموا لهذا الفعل، و يكون ذلك قدوة وأسوة ينطلق الناس ويسيرون عليها. ولما كانت تكسب الفرقة وتوضع أو وتضع الخصومة وتسبب الفتنة امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فيها، بل إنه صرح بذلك حيث قال: لا تشهدني على جور. والجور هو الميل، والجور هو الظلم، والجور هو عدم المساواة. كل ذلك يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم عدم رضاه على هذا الموقف. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا جور، وأن هذا ميل، لكن قالوا النهي هنا إنما هو للكراهة التنزيهية، لأن بعض الآباء أو بعض الأمهات قد يكون عندهم من المبررات ومن الأسباب ومن العاطفة ما يحملهم على أن يعطوا بعض الأولاد دون بعض. ولذلك قالوا: من فعل هذا فعله مكروه، وإن كان العطاء صحيح، لكن الأكمل التسوية بين الأولاد، لأن هذه من أبرز مهام الآباء والأمهات في تربيتهم أولادهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التفاوت في العطاء وإعطاء بعض الأولاد دون بعض، هذا العمل قالوا هو محرم، يأثم فاعله، لأنه يكون سببا في إشقائهم. ومنعوا من ذلك وألزموا الأب بأن يعيد وأن يرد هذه العطية إن لم يسوي بينهم، أو إن لم يرضى بقية الإخوة. لكن متى رضوا وانصاعوا وسامحوا فيرتفع الإثم عن الأب أو عن الأم، أما إذا لم يقبلوا يتعين على الأب أن يسوي بينهم. والذين قالوا بأن الأمر هو في دائرة الكراهية، كراهة التنزيه، وأن الأب لا يلحقه إثم لأن الكراهة ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير لما امتنع عن الشهادة، قال له: أشهد على ذلك غيري، فأذن له بالإشهاد وبالاستشهاد من غيره. قالوا: وهذا يدل على أن هذا الفعل أصله الإباحة، ولكن القائلين بالتحريم قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك على سبيل الإنكار، ولا شك أن كل من سمع بالأمر وعلم الإنكار لا يقبل الشهادة متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا القول تأكيد على الإنكار لا أنه ترخيص لمن يرغب في الشهادة. نعم. قال ابن عون، لحظة ايه، يقول هنا ان بعض الآباء قد يحمله على ان ينحل ابنه ويعطيه اكثر من غيره نظير اشتغال الولد معه وافناء عمره معه والاسهام في تنمية ماله وفي زيادة ما عنده، أفلا يسوغ له أن يعطيه وينحله شيئا زائد على إخوانه؟ وهذا ما يبرر به كثير من الناس عند تفاوت العطاء، والجواب أن الأب إذا أراد أن يعطي الولد فليحرر ذلك مقابل العمل، وليبرر ذلك بأن هذا الولد استحق هذه الزيادة مقابل العمل الذي قام به ومقابل المشاركة التي شارك بها، وأنها أجرة له على ذلك، لا أنه يقول أنا منحته وأعطيته منحة، لأن هذه المنحة هي التي لا ينبغي أن يقدمها، لأن الأصل أنها تقدم بدون مقابل. ولذلك هنا لما قالت أم النعمان وطلبت أن ينحل ابنها لم يكن ذلك في مقابل، وبعض الآباء ربما خص الصغار من الأولاد بزيادة بدعوى وحجة أنه أصرف على الكبار وعلمهم ونشأهم ورباهم ومكنهم من أن يصلوا مراتب ومراحل يستقلون فيها بأنفسهم، وأن هؤلاء الصغار يحتاجون إلى زيادة معونة وزيادة مؤونة وغير ذلك من الأسباب والموجبات، أو أنه صرف على الكبار حيث زوجهم وأنفق عليهم، وزواج كل واحد منهم استغرق مبلغا، ونحو ذلك من المبررات التي يسوقها الآباء لإقرار التفرقة بينهم في الإنفاق. فيقال إن كانت هذه الإنفاقات التي ساهم بها الأب لها ما يبررها ويكون في مقابلها أن يعطي بعض الولد تحقيقا لهذا الغرض، فهذه مسألة تتوقف على رضا الأولاد وتتوقف على ما يجري به العرف، ولكن الممنوع في هذا الحديث هو الإعطاء بدون مقابل، والله أعلم. سنة. نعم فضل شيخ حفظك الله. المسألة هذه أظنها فيها خلاف كما ذكرت سابقا، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن البيان في وقته وهو مشرع، وقوله له أشهد عليها غيري، البعض يقول أن هذا بيان منه صلى الله عليه وسلم للجواز، إلا أن هناك الفضلية الأفضل لك الأول الذي أمره به، وأن هذا يظهر أنه يجوز، وما هو الأقوى عندك من هذا اللي استدلوا قالوا أن هذا ربما يكون كذا؟ نحن قلنا إن كان للعطاء مبررا فلعله إن شاء الله يجوز، لكنه ليس هو الأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد على ذلك غيري، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم وليس أمرا، إنما هو يعني زيادة في لا هذا من البيان، ولا والبيان ولا وقولك إنه يجوز تأخير البيان هذا قول مخالف، أنه أنا قلت لا يجوز تأخيره للبيان كما هو الثابت عندك تعرف أنه لا يسكت عن بيان الحق في وقته، لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان الحق في وقته، تأخيره عن وقت الحاجة. نعم. وهنا النبي بين حيث قال له في الروايات الأخرى ارجعه، وقوله له ارجعه هذا هو البيان، ارجعه ما نعرف من ما تعرف الروايات ذكرت هذا، وأن النعمان لم يحظى ولم يفز بالغلام بل رده أبوه، وقوله لا تشهدني على جور، هذا من أقوى الأدلة التي استدل بها المانعون والقائلون لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جورا، والجور هو الظلم. لا شك. نعم. قال ابن عون فحدثت به محمدا فقال إنما تحدثنا أنه قال قاربوا بين أولادكم. نعم، قاربوا بين أولادكم يعني أن يجعلوهم قريبين بعضهم من بعض، أزيلوا ما بينهم أو أزيلوا أسباب الفرقة والخلاف بينهم. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قالت امرأة بشير أنحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، وقالت أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أله إخوة؟ قال نعم. قال أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال لا. قال فليس يصلح هذا، وهذا قوله فليس يصلح هذا، هذا دليل ظاهر صريح في عدم قبوله هذا الرأي وإباحته. نعم. وإني لا أشهد إلا على حق، وإني لا أشهد، لا أشهد، وإني لا أشهد إلا على حق، فعد هذا ليس من الحق. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، وهنا نلاحظ أن الإمام النووي قال كراهة، نعم، وهذا هو رأي الجمهور، أيوه، يعني ما قال أحد منهم بالمطلق الإباحة، نعم، قالوا بالكراهة، نعم، وبعضهم قال بالتحريم، نعم. قوله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه، هكذا فأرجعه، نعم. وفي رواية قال فردده، فردده، نعم. وفي رواية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله وأعدلوا في أولادكم. قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وفي رواية لا تشهدني على جور. وفي رواية قال فأشهد على هذا غيري. وفي رواية قال فإني لا أشهد. وفي رواية قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق. أما قوله نحلت فمعناه وهبت وأعطيت، وأعطيت. وفي هذا الحديث أنه ينبغي أن يسوي بين أولاده في الهبة ويهب لكل واحد منهم مثل الآخر ولا يفضل، ويسوي بين الذكر والأنثى. وقال بعض أصحابنا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، والصحيح المشهور أنه يسوي بينهما لظاهر الحديث، نعم، نعم، يعني أن يسوي بين الذكر والأنثى لظاهر الحديث. طيب. طيب. في قوله أكل ولدك محلت، نعم. نعم. نعم. قال فلو فضل بعضهم أو وهب لبعضهم دون بعض، فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله أنه مكروه وليس بحرام، والهبة صحيحة. وقال طاووس وعروة ومجاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداود رحمهم الله هو حرام، واحتجوا برواية لا أشهد على جور وبغيرها من ألفاظ الحديث، يعني التي جاءت تأمر بالرد وتنكر على الفعل، كل ذلك محمول على أن هذا الفعل محرم. نعم. قال واحتج الشافعي رحمه الله وموافقوه الذين قالوا بالكراهة، نعم، بقوله صلى الله عليه وسلم فأشهد على هذا غيري. قالوا ولو كان حراما أو باطلا لما قال هذا الكلام، لأنه لا يريد لغيره أن يقع في الحرام، لأنه لو قاله معناه أجاز لغيره أن يقع في الحرام. نعم. قال فإن قيل قاله تهديدا، قلنا الأصل في كلام الشارع غير هذا، ويحتمل عند إطلاقه صيغة افعل على الوجوب أو الندب. نعم. فإن تعذر ذلك فعلى الإباحة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا أشهد على جور فليس فيه أنه حرام، لأن الجور هو الميل عن الاستواء والاعتدال، وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور سواء كان حراما أو مكروها. وقد وضح بما قدمناه أن قوله صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري يدل على أنه ليس بحرام، فيجب تأويل الجور على أنه مكروه كراهة تنزيه. عند من قال بأنه مكروه قالوا هذه الألفاظ والقرائن التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام تشعر بأن المنهي عنه ليس محرم لكنه مكروه لما قد يؤدي إلى الوقوع في المحرم عندما يتفاوت العطاء من الآباء بين الأولاد ويسبب ذلك شيئا من الشقاق. نعم. قال وفي هذا الحديث أن هبة بعض الأولاد دون بعض صحيحة، وأنه إن لم يهب الباقين مثل هذا استحب رد الأول. نعم. قال أصحابنا يستحب، يعني على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. نعم. قال أصحابنا يستحب أن يهب الباقين مثل الأول، فإن لم يفعل استحب رد الأول ولا يجب. يعني هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. نعم. لأن المنهي عنه إنما هو مكروه وليس بمحرم. قال وفيه جواز رجوع الوالد في هبته للولد. وفيه جواز رجوع الوالد لأن بشير رضي الله عنه رجع في عطائه للنعمان، رجع في ذلك. قال والله أعلم. قوله سألت أباه بعض الموهبة. ها؟ قوله إيه بعض الموهوبة. قوله سألت أباه بعض الموهوبة. سألت نعم أباه نعم بعض الموهوبة. بعض الموهوبة. نعم. يعني أن يعطيها بعض ما وهبها. شيئا مما وهبها. نعم. أيوه. قال هكذا هو في معظم النسخ، وفي بعضها بعض الموهبة وكلا بعض الموهبة، يعني بعض الذي طلبت من أبيه أن يعطيه بعض الشيء. نعم. بعض ما يهبه. نعم. نعم. قال وكلاهما صحيحا، يعني أن اللفظين التعبيرين اللذين جاء كل منهما صحيح من حيث اللغة. نعم. قال وتقدير الأول بعض الأشياء الموهوبة، يعني سألت أباه بعض الأشياء الموهوبة. بعض الأشياء التي يهبها. نعم. قوله فالتوى بها سنة، أي ومعنى التوى بها سنة يعني مطلها. نعم. جلس يماطلها لمدة سنة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم قاربوا بين أولادكم، هكذا جاءت الرواية قاربوا، وفي رواية قارنوا على أنها بالباء أو بالنون. نعم. والمعنى واحد. أيوة. قال القاضي عياض رحمه الله رويناه قاربوا بالباء من المقاربة وبالنون من القران، ومعناهما صحيح، أي سووا بينهم في أصل العطاء وفي قدره. ها؟ في أصل العطاء وفي قدره. نعم. قولها أنحل ابني غلامك هو بفتح الحاء يقال انحل انحل انحل انحل ابني غلامك هو بفتح الحاء يقال نحل ينحل كذهب ينحل كذهب يذهب. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب العمرة. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرا له أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء قطعت فيه المواريث. نعم. وقع إيش باقي يا بكر؟ باقي نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال: أخبرنا الليث حاء قال: وحدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر ولعقبه. هذا الباب نعم أورده المصنف رحمه الله تعالى بعد كتاب الهبات، لأنه فرع ونوع من أنواع الهبات قد كان معمولا به في الجاهلية وسار عليه الناس وأقره الإسلام، وهو من باب التعاون على البر والتقوى، وكان شائعا وخاصة بين سكان البوادي والقرى وأطراف المدن. وملخصه أن يعطي الرجل أهل بيت أو أخاه أو جاره أو قريبا له، يعطيه دابة من بهيمة الأنعام يفيد منها المعطى بأن يشرب لبنها ويتقوت منها ويستعين بها على حياته. وهذه الدابة تبقى عنده يعلفها ويستولدها ويرتج منها بحيث تبقى تحت تصرفه. إلا أنه لا يملك رقبتها وعينها، حيث إن ملكيتها في أصلها لمن وهبها، ويستمر الحال وتنتج ويستفيد منها هذا المعمر هو وأولاده، وربما بقي الحال حتى بعد وفاته. وهنا يأتي السؤال، هل يجوز لمن وهب وأعطى أن يسترجع هذه العمرة ممن أعطاه أو ليس له ذلك؟ لأن الإعمار ليس تمليكا، وهو أيضا ليس عارية، لأن العارية الأصل فيها الرد، لكن لما كان الغرض منها الاستفادة من نتائجها والاستعانة بما تنتجه على حياتي سموها بالعمرة. وظاهر هذا الحديث أن من أعمر إنسانا دابة أصبحت تحت تصرف المعمر يفيد منها، لكن هل له أن يبيعها؟ هل له أن يؤجرها أو غير ذلك؟ الظاهر أن الغرض من إعمارها هو الاستفادة من نتاجها والاستعانة به على الحياة، ويبقى الأصل أنه لصاحبها، لكن تبقى عنده ويرثها أبناؤه من بعده على هذا المعنى، معنى الاستفادة لا على أصل التملك. والله أعلم. نعم. وفي النهاية يستمر هذا الميت، خلاص تبقى لذرية من أعمر، ما يسترجعها، لأن الفرق بينها وبين العارية أن العارية تسترجع. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قومه حقه فيها. نعم، لأنه قال لما قال له هي لك ولعقبك، خلاص فوض صاحبه وليس له أن يطالب بإرجاعها، وليس لورثته أن يطالبوا بإرجاعها. هو نوع من التملك. نعم، نوع من التملك. قال وهي لمن أعمر ولعقبه، غير أن يحيى قال في أول حديثه أيما رجل أعمر عمرا، أيما رجل رجل أعمر عمرا فهي له ولعقبه. قال حدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن العمرة وسنتها عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقال قد أعطيتكم فقال